لو ان رجلا حكم الشريعة واتى في بعض الجزئيات وترك تطبيق الشرع يقولون هذا عاصي والنبي يكفره من الخوارج. اذا يتوافقون معنا في هذه الصورة. اذا هذا دليل وحج عليهم انهم جعلوا جنس الحكم بغير ما انزل الله من المعاصي، والا لكفروه وان نحى الشرع في جزئية واحدة. لذلك هذا يجرهم لقاعدة الخوارج. الان انت في بيتك ظلمت ابنا من ابنائك، هل حكمت بما انزل الله في هذا الولد؟ لا. هل تكفره؟ لا. اذا الاعتبار الان في الحكم بغير ما انزل الله يدخل في القاعدة السابقة النظر الى جنس الفعل، فاما ان يكفر كل من عطل جزئية واحدة، واما ان لا يكفر من استبدل الشرع بايه؟ بقانون وضعي. لان الامر الان مداره على ماذا؟ على جنس الفعل دون النظر الى قلته او كثرته. انا اقسم لك بالله العظيم واشهد الله اني صادق، منذ ان نزلت مصر وناقشت هؤلاء انزمهم بهذه القاعدة، مع اني كنت صغير السن ورب الكعبة، لا احد منهم يستطيع ان يجيب. لماذا؟ هذا كلام الائمة، ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحل له. اهل السنة ينظرون الى جنس الفعل، فان كان جنس الفعل كفر لم ينظروا الى قلته وكثرته.